بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. كما نرحب أيضا بضيفنا في هذه الحلقات المباركة والدروس الطيبة مع الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضر، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. لمن أراد المتابعة معنا في هذه الدروس، الكتاب الذي يشرحه الشيخ هو التجريد الصريح لحديث الجامع الصحيح، وهو مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمؤلفه زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي. ووصلنا مع الشيخ حفظه الله إلى كتاب الغسل، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على وسط رأسه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي حلقات تقدمت أفضنا في ذكر كلام الشراح حول ترجمة هذا الباب، وأنه مشكل جدا، وأجابوا عنه بأجوبة بعضها قريب وبعضها بعيد، ومنهم من رمى البخاري رحمه الله تعالى بالوهم في فهمه للحديث، ومنهم من وجهه، ومنهم من صرف الكلمة التي هي الحلاب ورواها على غير ما رويت عليه عند أهل الحديث، ليخرج من المأزق الذي رآه مأزقا وأوجد إشكالا ثم أجاب عنه. والبخاري رحمه الله تعالى ليس بالمعصوم، ولا نقول إن كلامه هو الصواب مطلقا، فيه إشكال، نوع إشكال، وأجاب عنه أهل العلم. ويبقى أن الكتاب صح كتاب في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصح كتاب مطلقا بعد كتاب الله جل وعلا. وأما فهم البخاري فهو واحد من الأئمة، وإن كان من أدق هؤلاء الأئمة في فهم النصوص وفي الاستنباط منها، وفقهه كما يقول أهل العلم في تراجمه، ولكن لا يعني أنه كل ما يقوله هو الصواب مرجح على غيره. يعني مثلا في حديث ابن عمر في رفع اليدين في الصلاة، أورد البخاري حديث ابن عمر في رفع اليدين بعد الركعتين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا الموضع هو الموضع الرابع من مواضع رفع اليدين بعد التشهد بعد الركعتين. وأورد إشكال، ما دام هذا في البخاري لماذا الحنابلة لا يثبتون هذا الموضع؟ الإمام أحمد يروي الحديث، لكن لا على أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل موقوف على ابن عمر، فاختياره أنه لا يثبت به حكم كما لو كان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأما البخاري فيراه مرفوعا فيثبت به الحكم. هذا مرده إلى الفهم، وهذا مرده إلى ما يثبت عند هذا ولا يثبت عند هذا. لكن ما موقف طالب العلم؟ الحنابلة يقررون أن هذا ليس من المواضع، اقتداء بإمامهم يا محمد، وهو إمام في السنة، لكن هل يترك ما في البخاري على إلى ما قاله الإمام أحمد رحمه الله؟ كلهم أئمة، وما رواه البخاري في صحيحه مقدم على غيره، ولو كان قول البخاري والحكم له بالرفع في غير صحيحه، مثلا فيما نقله عنه الترمذي، جت الموازنة بين البخاري والإمام أحمد. لكن إذا أودع النقل في الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول، فإذن يكون حينئذ مقدما على غيره، ولو كان القائل أجل من البخاري مثل الإمام أحمد. لكن مع ذلك قد يحصل إشكال عن طلاب العلم، الحديث في البخاري والحنابلة لا يقولون به، وقد رواه الإمام أحمد، لكن رواه على أنه موقوف وفي البخاري مرفوع. فموقف طالب العلم حينئذ يقدم ما تلقته الأمة بالقبول وهو صحيح البخاري، مع الاحتفاظ بجلالة الإمام أحمد وسعة اطلاعه وتحريه واهتمامه بالسنة والعمل بها. فمثل هذا البخاري رحمه الله تكلم العلماء والشراح على ترجمته، وبعضهم قال إنه وهم في اختياره لهذا المعنى لهذا اللفظ في هذا الموضع. ومن أمكنه توجيه كلام الإمام البخاري مع ما يتفق مع الحديث ورأى أنه لا غرابة فيه وأنه يمكن استنباط الحكم منه، فتقدم كلام أهل العلم بالتفصيل على هذا، والله أعلم. بعد ذلك قرر أهل العلم أن في الحديث الحث على استعمال الطيب عند الغسل، الحث على استعمال الطيب عند الغسل تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. مقتضى الترجمة أن استعمال الطيب قبل الغسل، من بدأ بالحلاب يوطي. من بدأ بالحلاب يعني قبل الغسل والطيب، فيكون الحلاب والطيب، سواء قلنا الحلاب نوع من الطيب أو وعاء للطيب، فالبداءة بالطيب، استعمال الطيب في الغسل مستحب، لكن هل يبدأ به ثم يتلوه الماء فيذهبه، أو يقال أنه اغتسل أو وضع الطيب ثم اغتسل وبقي أثره كما سيأتي في الحديث الذي يليه أنه بقي أثره وإن اغتسل، لأن أنواع من الطيب لا تذهب بمجرد الاغتسال، فلا يكون في إشكال أن يتطيب قبل أن يغتسل. وفي شرح ابن الملقن بعد أن نقل كلام العلماء الذين تقدم النقل عنهم يقول: قلت، وفي كتاب التطيب للمفضل بن سلمة أنه يقال اغتسلت المرأة بالطيب، اغتسلت المرأة بالطيب وهي مأمورة عند انقضاء حيضها أن تضع في موضع الدم شيئا من الطيب، وفي الغالب المسك. نعم نعم. اغتسلت المرأة بالطيب، كيف تغتسل بالطيب؟ تصبها على رأسها وتكمل الغسل بالطيب؟ لا، يعني مقرونا بالطيب أو مستعملا معه شيء من الطيب. وفي فتح الباري قال: تكميل أبو عاصم المذكور في السند، نعم في الإسناد هو النبيل الضحاك ابن مخلد، وهو من كبار شيوخ البخاري، وقد أكثر عنه في هذا الكتاب، لكنه نزل في هذا الإسناد فأدخل بينه وبينه واسطة. من هذه الواسطة؟ يقول الإمام البخاري: حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا أبو عاصم، محمد بن المثنى هو الواسطة بين الإمام البخاري وبين أبي عاصم شيخه الذي روى عنه مباشرة وأكثر النقل عنه. نعم. لكنه نزل في هذا الإسناد فأدخل بينه وبينه واسطة، وحنظلة هو ابن أبي سفيان، إنه قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم، وحنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي، والقاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر. وقوله كان إذا اغتسل، إذا أراد أن يغتسل، إذا أراد أن يغتسل، لأن الفعل الماضي يستعمل ويراد به الأصل، وهو أن الفعل حدث في زمان مضى إذا اغتسل، فهل هو مراد هنا أنه إذا انتهى من الغسل؟ لا، إذا أراد. أو ويأتي الفعل الماضي ويراد به الإرادة، إرادة الفعل، كما أنه يأتي ويراد به الشروع في الفعل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني إذا أردت، وإن قال بعض الظاهرية أنه إذا فرغ من القراءة، لكن الأكثر على أنه إذا أراد. إذا دخل أحدكم الخلاء يعني إذا أراد، وجاءت رواية بهذا. وقد يطلق الماضي ويراد به الفراغ منه، وهذا هو الأصل. وقد يطلق ويراد به الشروع فيه، يعني إذا ركع، إذا كبر فكبر، يعني إذا فرغ من التكبير كبروا، لكن إذا ركع فاركعوا، إذا فرغ من الركوع اركعوا. لا، المراد به الشروع. وهكذا، وقوله كان إذا اغتسل أي إذا أراد أن يغتسل، كما تبين من رواية الإسماعيلي. وقوله دعا أي طلب، وقوله نحو الحلاب أي إناء قريب من الإناء الذي يسمى الحلاب. وقد وصفه أبو عاصم بأنه أقل من شبر في شبر، أخرجه أبو عوانة في صحيحه. أبو عاصم الوارد في السند هو النبيل شيخ البخاري. وفي رواية لابن حبان وأشار أبو عاصم بكفيه، فكأنه حلق بشبريه، يصف به دورة دورة يصف بدوره الأعلى، يعني فوهته الأولى العليا. وفي رواية للبيهقي كقدر كوز يسع 8 أرطال. وزاد مسلم في روايته لهذا الحديث عن محمد بن المثنى أيضا بهذا الإسناد بعد قوله الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ثم وسط رأسه. بعد قوله الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، فأشار بقوله أخذ بكفيه إلى الغرفة الثالثة، كما صرحت به رواية أبي عوانة. وقوله بكفه وقع في رواية الكشميهني بكفيه بالتثنية على رأسه، قال القسطلاني ولأبوي ذر والوقت، لأبوي ذر والوقت. وإذا أردت أن تثني المتضايفين فإنك تثني المضاف، كما هنا ولأبوي، هذا هو المضاف، أبو ذر وأبو الوقت، فتقول أبوي ذر والوقت. والأصيل وابن عساكر على وسط رأسه، على وسط رأسه. قوله على وسط رأسه هو بفتح السين. قال الجوهري كل موضع صلح فيه بين فهو وسط، بين أطراف مثلا يكون وسط بالسكون، وإن لم يصلح فيه لفظ بين فهو بالتحريك، وسط وسط. ونقل العيني عن المطرز قال سمعت ثعلبا يقول إن استنبطنا من هذا الباب أن كل ما كان أجزاء ينفصل، يعني بعضها عن بعض، قلت فيه وسط بالتسكين، وما كان لا ينفصل ولا يتفرق قلت بالتحريك وسط. ونقل عن الفراء قال سمعت يونس يقال وسط، وسط ووسط بمعنى، يعني بمعنى واحد. وفي المخصص لابن سيدة عن الفارسي سوى بعض الكوفيين بين وسط ووسط فقال هما طرفان واسمان. وفي مصابيح الجامع للدماميني فقال بهما أي فعل بكفيه، فأطلق القول على الفعل مجازا. وفي شرح الزركشي فقال بهما أجرى قال مجرى فعل، يعني هو من باب إطلاق القول على الفعل، وأهوى من باب إطلاق الفعل على إطلاق القول على الفعل مجازا، وسط رأسه بالتحريك. هذا من كلام الزركشي، والدمامين ينقل عن الزركشي كثيرا، وسط رأسه بالتحريك لأنه اسم ظرف، اسم ظرف. وقال الأزهري كل ما يبين بعضه من بعض، يعني ينفصل بعضه من بعض، كوسط الصف والقلادة فهو بالإسكان، وما كان مصمة لا يبين بعضه من بعض، ما كان مصمة لا يبين بعضه من بعض كالدار والراحة، راحة اليد، فهو بالفتح وسط. قال وقد أجازوا في المفتوح السكون، ولم يجيزوا في الساكن الفتح. أجازوا في المفتوح السكون ولم يجيزوا في الساكن الفتح، لأن المتحرك قد يخفف بالسكون ولكن الساكن ما يثقل بالفتح. من هذا قالوا، من هذا أجازوا في المفتوح السكون ولم يجيزوا في الساكن الفتح. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه فهو متفق عليه. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. ما الذي دعا الإمام البخاري إلى أن ينزل بسنده فيروي عن تلميذ لشيخه أو قرينه؟ الأئمة يروون كما يروون، فأحيانا يروي عن شيخه مباشرة، وفي وقت من الأوقات يطلب العلو، والعلو مطلوب عند الجميع، لكن في هذا الوقت قد لا يجد الفرصة أن يلتقي بشيخه مباشرة فيروي عنه، ثم بعد ذلك قد يحتاج إلى الواسطة، وقد يكون العكس، أحيانا يروي بواسطة عن هذا الشيخ ثم يتيسر له لقاؤه فيروي عنه بلا واسطة. فهذا وهذا كلاهما موجود. وهل يجوز شيخنا أحسن الله عليكم أن يسقط هذه الواسطة فيروي مثلا بعن بناء على أن هذا شيخه، هو أن هذا هو شيخه، هو يعني سبقا حدثه بهذا؟ لا يجوز أن يروي كما إلا كما روي، لأنه قد لا يكون الإمام روى عن هذا الشيخ هذا الحديث بالذات بلا واسطة، قد يكون لم يتيسر له لقاؤه من أجل أن يروي عنه هذا الحديث فرواه عنه بالواسطة. أحسن الله لكم شيخنا، وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لشيخنا المفضال معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، فشكر الله له وزاده الله علما وفقا وتوفيقا، وشكر الله لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، حتى نلتقي بكم أحبتنا في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.